التفسير. Thank you. كم حاجة من الناس بيحصلوا برضه. ما قبر أحد المعروف ولا Thank you. Thank you. يتقن في أعمالهم كل حركاتهم في عالم. دي خطة هذا الليل المجد ثلاثة عبادات. عبادة مبنية وإبعاد مش شكينا. لأن الصلاة أمر بالمحاكم علينا ونتعلم ونتعلم وصلنا. سيدنا ابن عباس جاء أخبر أخبره حتى ابن عباس كل البيت الثالث أنا أخبره وقال ابن عباس له وحبة ومات في سبعان في أيام عيد نبي الصيام رضي الله عنه وعن جميعا. لما جاء أخبره بالموت ماذا قال؟ ثم تنحى طريق وقرب الى بحيرهم ويرى وتقول الصبر والصيام. يتقطع الفتره قبل الانجاز شرطه والسعيد والصبر والصلاه. وان نادي الرجل عشان كده سيدنا ابو بكر لانه عاد ويشكر خير من ان تبتلى واصبر. وسيدنا النبي جاء اتمنى هو عدم تفاوض. معنى قلنا يعني تبدل العطاء في الثلاث هذا هو الأمر. وإنما الأمور في القلب. فمعنى التصوير هو التواضع في الأحداث وعباد الرحمن الذين يكون على ربي هونا. هونا يعني التواضع والتواضع. مش معنى هونا يعني يكون القدام أو مرضى؟ لا. معنى هونا يعني التواضع. تقرأ في الكتاب السيد الذي يطلب إذا كان يثمن على نفسه Thank you. Thank you. قال هذا بكم من الشعر ولا يؤخذ منها عرق قلنا في خلاف عن الناس الأول إن قبل دي عم مسجد انت تبط لعب على الكورسر هل ترتيب الايات التوفيق وكذلك توفيق الصور وتوفيق يعني ايه؟ بين الاجتهاد من الصحابه تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا تعليم جدا تعليم جديد الذي تعلمه رب العالمين بذلك ان يكفي امره بعد الاجتهاد ويشوف في هذا الوقت يدعو عن الصور ويدعو موضع ذلك وما بجانب من هو توكيل في هذه عرض الى حديث رواه الامام الدين وهو حديث صحيح هو حديث صحيح يدل على ان اليد الختان هو الرب للاسباب الاعظم او رب النوع الثالث وقرر النوع ولم يكن فرض الرزق الى العقل اذا شيخ الشيخ محمد عبد الله رحمه الله في رسالته في مناسبات المواقف بعد تأكيد كذا وكذا يبين ان الراجح انه توكيد القران في الصور في الايات الثلاثيه توكيد توكيد وضعها طبعا قلنا حديث Thank you.

كده يا Thank you. والتواصل والكل والمحبه والرؤيه ليس عجبا ليس عجبا في الحاجات الذين يشوفونها ليس الحاجات الصفات الذين تظهر ان تكون شديد كانت شديده والتواصل والحق تكون نحن على الحق الحق مع اي نقص Yeah.